والحسنة بعشر أمثالها. تخيل لو أنك قرأت آية مئات الحسنات، آية واحدة وربما صفحة آلاف الحسنات، وانت جالس بعد صلاة الفجر وقلت أذكارك وانتهيت منها وفتحت المصحف وبدأت تقرأ، وما أجمل القراءة والحفظ والمراجعة من بداية الفجر بداية اليوم من أكثر ما يقوي حفظ في قلب المؤمن. كم حفظنا من كتاب الله عز وجل ونسيناه؟ القرآن، اقرأوا القرآن، إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سنة الفجر صليتها، بعد الصلاة الفرض وبعد الأكار قرأت القرآن، ويستحب لك يا عبد الله أن تجلس كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجدك، تقعد تذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس. بعض المساجد بعد الصلاة ساعة إلا ربع بقي، بعضهم ساعة إلا، بعضهم نصف ساعة وزيادة. هذا الوقت يستحب لك أن تخرج من بيت الله عز وجل، فالقلب معلق هنا، القلب علق في بيت الله عز وجل، في البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه. تجلس هنا في بيت الله وتنتظر الشمس حتى تطلع، فالوقت ليس وقت صلاة، بعد صلاة الفجر ما في إلا من فاتت السنة. هنا قرآن، هنا ذكر، هنا تسبيح حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وارتفعت ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين، ركعتان بعد شروق الشمس وارتفاعها. تعرف ما أجرك؟ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر، من يفعلها اليوم؟ من يستطيع أن يفعل هذا الفعل اليوم؟ البعض من الناس يقول حج وعمرة أنا جالس في مسجدي، نعم، لكن من يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ الذي أولا صلى الفجر في جماعة، ثانيا اعتكف في بيت الله عز وجل ورابط حتى طلعت الشمس. وفي هذه الأوقات الناس بين اثنين، إما يغلبه النوم فيذهب يرجع وينام، وإما مرتبط بعمل فيذهب لكسب رزقه. أما أن يجلس العبد في هذه الساعة في بيت الله يذكر الله وينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي لله ركعتين، هذا يستحق أن يرزقه الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وجبت له الجنة، من أعظم الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، كان يأتي فيزوره ويدعو له، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو غيرها من الأذكار تدعو المريض، توافيه، تسليه، ولا تثقل عليه، لا تتوه. أما السلام فقد علم الله عز وجل آدم أول ما خلقه أن يسلم على الملائكة، وردت الملائكة السلام عليه وأخبره أنها تحية ذريتك من بعدك، بل هي تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما أحلاها من تحية أتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ السلام بينكم. كان ابن عمر يذهب إلى السوق لغير حاجة، يقولون له ولما؟ قال أسلم على من عرفت ومن لم أعرف. يا أيها الناس أفوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والنار نيام، تدخل الجنة بسلام. سلم وأنت طليق الوجه، بشوش، تبتسم، فإن ابتسامتك في وجه الناس صدقة، تصدق على هذا وتصدق على هذا. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان بساما، ما يكلمه أحد من الناس إلا وابتسم، بل كانت الملائكة تضحك له وتبتسم له صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صفة الملائكة، صفة الأنبياء. ألم يقل الله عن سليمان لما سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها؟ فالملائكة تبتسم والأنبياء يبتسمون وصالحون يبتسمون، تعرفون لما؟ لأن صدقات يوزعونها على الناس، ابتسامة وسلام تشرح قلوب وتدخل في الناس الشرور. لا تفعل كما يفعل البعض يحيون بتحيات الغرب، وينادي الناس ويحييهم بتحية ما أنزل الله بها من سلطان. ربما بعض الكلمات جميلة، لكن لا تبدأ بها، ابدأ بالسلام ثم حيي بما شئت ورحب الناس بما أردت. السلام والابتسامة لهما أجران عند الله عز وجل. وعلا إذا أتيت إلى أهلك بمأكل أو مشرب أو ملبس أو حاجيات فاحتسبها عند الله، فهي من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا. أفضل صدقة دينار ينفقه الرجل في عياله أو في أهله، فاحتسب هذه الأغراض والحاجيات التي تشتريها لأهلك. الإحسان إلى الأهل والإحسان إلى الأولاد أجره عظيم عند الله جل وعلا. خيركم لأهله وعاشروهن بالمعروف. تربية الأولاد، الإحسان إليهم، العطف عليهم، الرحمة بهم، هذا فضله عظيم عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين لو عند بنتين فأحسن إليهما قلن له سترا من النار يوم القيامة. يا الله شوف الأجر. وفي رواية: أنا وهو كهاتين، وأشار إلى أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأولاد، من صبر على تربيتهم، على الصلاة، على الأمور الصالحة، الإحسان إليهم، الرحمة بهم، كل هذه من الفضائل. قد يمضي النهار بلا عمل، وقد يكون الإنسان في عمله أو دراسته وينسى أن هناك عمل يقضيه الإنسان في نهاره له فضل عظيم عند الله جل وعلا. ما هذا العمل؟ إنها صلاة الضحى. صلاة الضحى سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله جل وعلا. صلاة الضحى قد ينساها الكثيرون، الطالب في مدرسته، الموظف في عمله، المرأة في بيتها، الرجل في دوامه، ينسى الناس صلاة الضحى. والحقيقة أنها صلاة عظيمة، أوصاها النبي لأبي هريرة يقول: ما أتركها ما حييت. أوصاني ثلاث، منها صلاة الضحى، وكان النبي يحرص عليها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، تبدأ بعد طلوع الشمس وتنتهي قبيل صلاة الظهر، وأفضلها قبيل أذان الظهر، وأفضلها حين ترمض الفصال أي يشتد الحر في النهار. صلاة الضحى من فضائلها أنها تجزئ عن صدقات كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. إذا أصبحت كل مفصل في جسدك يجب عليك أن تخرج عنه صدقة. عدها بعضهم 360 صدقة. طيب شلون؟ قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله. شيء واحد تسويه يجزئ عن 360 صدقة كلها. ما هو هذا الشيء؟ قال: ركعتان يركعهما من الضحى. من فكر في نهاره، سواء كانت العمل أو كانت في مدرسة أو كانت في البيت أو كانت في أي مكان، أن يتوضأ في النهار ويصلي لله عز وجل ما شاء ركعتان ركعتان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تروي إحدى زوجاته بأنه كان يصليها صلاة خفيفة. أدي هذه الأعمال. ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السواك. أما السواك فهي سنة مستحبة، هذا النبي أن يأمر أمته بها. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. بل كان النبي أول ما يستيقظ من نومه في الليل يشص فاه بالسواك يتشوك عليه الصلاة والسلام. وكان إذا دخل البيت تقول عائشة: أول ما يبدأ بالسواك طهارة، نظافة، رائحة جميلة. ولهذا استحب السواك لأصحابه، بل كان في آخر حياته اشتهى أن يتسوك، فرأى السواك عند عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته عائشة من أخيها ولينته ورطبته وسوكت به ثمه الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم. السواك تعرف ما فضله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ديننا دين النظافة، ديننا دين الطهارة، تتطهر وفي نفس الوقت تؤجر عند الله ويرضى الله عز وجل عنك. أما ما في السواك من فوائد: فقه الكتب والإعجاز وعلماء الغرب والمسلمين كلهم ذكروا فوائد كثيرة بالسواك والمادة التي تخرج من هذا السواك. وأفضل شجرة يتسوق الإنسان بها ما يسمى بالأراك، شجرة الأراك، وما يعرف اليوم بالسواك متواجد حاليا من تلك الشجرة، فهي شجرة استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسوك بها. العبد في يومه وليلته قلبه معلق بالمسجد، وإذا أذن مؤذن فإن قلب المؤمن يرتبط بهذا الأذان، بل المؤمن أحيانا ما يحتاج حتى إلى منبه ينبهه بوقت الصلاة، قلبه يشعر بأن هذا وقت الصلاة. ويعلم المؤمن أن الصلاة الفريضة قد تنقص، فقد يصلي الفريضة وينقص شيئا من أجرها، يلهو ويسهو. ما الذي يجبر هذه الفريضة؟ النوافل، صلاة التطوع. كم في اليوم والليلة من صلاة تطوع؟ كم من ركعات؟ ذكرنا آنفا سنة الفجر وهي آكد السنن، لكن في اليوم والليلة 12 ركعة غير فريضة، سنن راتبة يحرص المؤمن عليها. 12 ركعة، أي ركعات هذه؟ بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة المسلم يحرص عليها، لا يفوتها. تعرف ما أجرها لو حفظت عليها؟ طب لا تأخذ في اليوم والليلة إلا دقائق، لكن فضلها عظيم عند الله عز وجل. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله، بيت من ذهب وفضة، ملاطه مسك، وأي ذهب؟ ذهب الجنة، غير عن ذهب الدنيا. وأي مسك؟ مسك الجنة. الواحد فينا في الدنيا قد ينظر 20 سنة حتى يحصل على بيت، والله أعلم شو صاير هذا البيت، وقد لا يهنأ بهذا البيت أصلا. أما بيت في الجنة، كل يوم وليلة تبني لك بيتا بإثنى عشرة ركعة. والمؤمن إذا حضرت الصلاة فإنه يسرع عند الأذان أو بعد الأذان مباشرة إلى بيت الله جل وعلا. ليش؟ حتى يدرك الصف الأول، فإن إدراك الصف الأول له من الفضل ما له. ولهذا كان الصالحون وكان الأوائل لا يتسابقون على الصلاة فقط، إنما كان سباقهم على الصف الأول. واعلم أخي الحبيب أن وقوفك في الصلاة في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو آخر الصفوف يختلف عند الله جل وعلا. فمن صلى في الصف الأول كان أفضل وأحب إلى الله من الصف الثاني، بل جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الله أكبر، الله يرحم من أصحاب الصف الأول. وبعض الناس تجده إذا جاء إلى المسجد ربما جلس في الخلف ينتظر الصف الأول امتلأ، الصف الثاني يجلس في الصف الثالث، مع أن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس، شوف الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفتهموا عليه لتهموا. يعني فرضا في الصف الأول في مكان واحد وجوا اثنين وصلوا بنفس الوقت، هذا يريد أن يأخذ المكان وهذا يريد أن يأخذ المكان نفسه، لو علم الناس الأجر في الصف الأول ما تنازل واحد عن الثاني، بل لو اضطر الاثنان أن يقترع قرعة يستهموا سهما، كل واحد يريد هذا المكان وهذا يريد هذا المكان، لو علم الأجر لفعلوا. شوف اليوم الناس تجدهم للأسف الواحد جالس وينظر إلى الناس تأخذ الصف الأول وهو ولا يبالي. ولهذا كان الصالحون مثل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب تابعي جليل من علماء التابعين، يروى عنه أنه 40 سنة 40 سنة ما صلى إلا في الصف الأول. والأفضل ليس فقط أنك تأتي في الصف الأول بل تدرك تكبيرة الإحرام، هذا أعظم بعد، أنك مو فقط تحرص على الصف الأول، لا لا لا، ما يكبر الإمام إلا وأنت في المسجد، لأن فضل تكبيرة الإحرام فضل آخر بعد. ولهذا كان الصالحون كالأعمش قارب 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام أبدا. وأحد الصالحين أحد سلف مر عليه 50 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا مرة عند وفاة أمه، هذا الذي منعه عن تكبيرة الإحرام. واسمعوا للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. من الأعمال التي يغفل عنها الكثيرون من الناس وهي يسيرة وأجرها عظيم عند الله جل وعلا، الإحسان إلى الجار. كل منا يعيش وعنده جار عن يمينه وجار عن يساره وربما جار أمامه، هؤلاء الجيران الذين يحيطون ببيتك، أتعلم أن من الإيمان بالله جل وعلا أن تحسن إلى هؤلاء الجيران؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. بل إن جبريل سيد الملائكة عليه السلام كان يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بجاره، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فإن له حق الجوار، قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب. فالله جل وعلا أوصى بالجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء قال: لتحقرن جارة جارتها ولو ثرث نشا، يعني أي شيء يسير حتى مشاء التي يعني ربما تستحي الواحدة أن تهديه لجارتها فلتفعل، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، وسئل عن امرأة تؤذي جيرانها: مصلية، ذاكرة لربها، عابدة، صائمة، يعني في أعمالها العبادات قد اكتملت، لكن عيبها الوحيد أنها تؤذي جيرانها بأي شيء بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. وأخبر النبي أن 4 من السعادة من هذه 4 الجار الصالح. والله ما في أحلى أن يخرج الإنسان من بيته فيرى جاره ويسلم عليه يتفقده. كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عنده جار يهودي ليس بمسلم، وكان إذا اشترى أي شيء من فاكهة أو لحم بدأ بجاره فأعطاه، وكان العلماء ينهون عن إعطاء شيء من الأضحية لغير المسلم، إلا أن بعض أهل العلم كالحسن البصري وغيره رأوا أن الجار له حكم آخر يعطى ولو كان كافرا من الأضحية، وفي المسألة خلاف. وهذا أبو حنيفة النعمان الإمام العالم، ذلك الرجل الإمام في زمانه، كان عنده جار يعمل إسكافا ويأتي بالليل يشرب الخمر في بيته، الجار يشرب الخمر ويزعجه، وكان يظهر صوتا يؤذي أبا حنيفة، ولم يكن يتكلم عليه أبو حنيفة رضي الله عنه. في يوم من الأيام افتقد صوته، فلما صلى الفجر سأل عنه، قال: وقع في مشكلة فمسكته الشرطة، فذهب مسرعا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وذهب إلى دار الشرطة وشفع له وأخرجه حتى رجع إلى بيته. هكذا كان يفعل الصالحون مع جيرانهم. أحدهم له جار اسمه سعيد بن العاص، فأراد أن يبيع بيته، وكان سعيد من أحسن الناس جوارا، فقال للناس: من يشتري بيتي وجواري؟ قالوا: تبيع جوارك؟ قال: جواري أغلى من بيتي، هل لكم بجار إذا أسأت إليه أحسن إليك، وإذا جهلت حلم، وإذا عسرت أعطاك حاجتك؟ سمع بالخبر من سعيد بن العاص، قال: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: وما حملك على بيع بيتك؟ قال: الحاجة يا سعيد. قال: وكم تريد بيتك؟ قال: 100,000. قال: خذ 100,000 واجلس في بيتك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إذا أردت الأجر العظيم من الله جل وعلا تعاهد جيرانك، وافي جيرانك إن أصيبوا وافرح معهم إن فرحوا، سلم عليهم إن قابلتهم، تفقد أحوالهم، كن محسنا إليهم، فهذا من الإيمان بالله جل وعلا. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أتريد أن تسارع إلى الجنة؟ أتريد أن تكون من أصحابها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أتعرف من المتقون؟